ودعتك الله، عسى في بعدنا خيرة، لا تطري في بالي ولا أطري في بالك، هذا قصيدي بطى ما بان تأثيره، وهذه سنيني مضت ما ذاقت وصالك، لا صرت ضامي شعور تزيد هالحيرة، وشلون تروي عطش قلب تعنالك إلا أبسألك عن قلبك وتغييره، قلبك من اللي خذاه وغير أحوالك، ما جيت عاتب ولا جيت بهدف غيره، وش فايدة هالعتب والحب متهالك، جيتك أعينك على حلمي وتدميره، علي ما هنت يومي شفتك لحالك، جيت ابتسم للزمن واحضن مقاديره، وابوس راس الجروح اللي من افعالك، اكذب اذا قلت عقبك زانت الديره، لا صرت كل الوطن والعين مدهالك، واكذب اذا قلت لك ما جبت بك سيره، يا ما بذكرك ضويت اهليلي لحالك، من زود شوق سرت يمك طوابيره، شف كيف روحي غدت تحسد بك ظلالك، وشف هالقلم كيف عاندني بتعبيره، اكتب كرهتك ويكتب اترك اهبالك، وشف هالطريق انطوت عقبك مشاويره، وشف هالخطا كيف تثقل دون منزالك، وشف كيف قلبي اسيرك عاف تحريره، وشفني وانا عانده واقطع به احبالك، خلاص بدفن الم واحضن امل غيره، ضاع العمر رابط امالي بامالك، ما دام حبك تحدى في مضاميره، اسمع صهيل الفرس من تحت خيالك، وانجاب زولي خيالك في تصاويره، او مر صوتي على سمعك ونادالك، سم وتعود وردد علها خيره، لا تنتظرني ترى طيف وترى والك، لا تنتظرني ترى طيف وترى والك.